بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. فهذه قراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقلل أن يستجاب لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يومه. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، أي في حال الركوع والسجود. وذكر هنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلع على الناس، وكان هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فهم قائمون بالصلاة خلف أبي بكر الصديق، لأن النبي في الأسبوع الأخير لما ثقل به المرض أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، قال أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، فصلى بالناس أسبوعا ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأطل النبي عليهم وهو في غرفته، ولما رآهم يعني صفوفا خلف أبو بكر استبشر صلى الله عليه وسلم فوعظهم بهذا، وقال لهم: أيها الناس، إنه لم يبق من النبوة إلا المبشر، الرجل الصالح يراه الرجل الصالح أو ترى له. وهذا إذن بأن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا نبوة، ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبوة، وفي النبوة وحي الله تبارك وتعالى إلى الشخص فيكون نبيا بذلك. وهذا الوحي له صور متعددة، كما قال النبي عن النبوة 46 جزءا والرؤية الصالحة جزء منها، فلم يبقى من النبوة ومنها الملك الذي يقابل النبي فيوحي إليه جبريل عليه السلام، أو كشاف يعني ما في السماوات وما في الأرض على قلب النبي كما جاء في حديث عليه، أو أن يرى النبي رؤيا ورؤيا الأنبياء كلها حق، لا يرى إلا حقا صلى الله عليه وسلم، أو يأتيه الوحي الذي مثل سلسلة الجرس. فهذه يعني صور يعني إن بأ الله تبارك وتعالى للعبد الذي اختاره نبيا، قال لهم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. والمبشرات بيّنها النبي مبشرة يعني الرؤيا المبشرة التي هي يعني الرؤيا الصالحة، قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وسميت هذه المبشرات لأن الرؤيا التي من الله تكون مبشرة فقط، كما أخبر النبي بأن الحلم على ثلاثة أنواع: من الشيطان ومن الله وحديث نفس، هذه أحوال ما يراه النائم في نومه. فمن الشيطان دائما يكون تخويف وإنذار، وحديث النفس هو ما يراه الإنسان، ما يكون الإنسان يعني يشتغل به في يومه فيجتره في نومه، في ظهري الذكريات كتاب الأمر الذي عمل يشغله في يقظته فيأتي في النوم. والمبشرات وهي الرؤيا الصالحة التي يراها العبد الصالح يعني لنفسه، أو ترى له يعني يراها عبد له، يقول: رأيتك في النوم كذا وكذا وكذا، من الأمر المبشر فهي تكون من الله، هذه رؤيا إن شاء الله تكون يعني من الله. فأخبره النبي بهذا وهو في مرض موته، لغير أنه ما عاد في أحد، فإذا أحد ادعى بعد ذلك يعني شيء من أخبار الوحي فيكون كاذبا، فبعد النبي لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. ونهيت في البناء لما يسمى فاعله، والذي نهاه الله تبارك وتعالى، يعني أن الله نهاه أن يقرأ القرآن حال الركوع وحال السجود. وقيل الحكمة في هذا أن القرآن خطاب عيسى، القرآن خطاب عزة، لأنه خطاب الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل. والإنسان في حال الركوع وحال السجود يكون حال الذل والخضوع لله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يقرأ خطاب العزة في هذا الحال التي يكون الإنسان يعني فيها يعني خاطعا ذليلا أمام إلهي وربي ومولاه سبحانه وتعالى. وقال أما الركوع فعظم فيها الرب، يعني في حال الركوع أقول الكلمات التي فيها تعظيم للرب، قد علمنا النبي أن نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم والحمد لله، نحو ذلك من الكلمات التي فيها تعظيم للرب في الدعاء. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقام من أن يستجاب له، يعني في حال السجود وهو الحال الأكمل في الذل والخضوع لله تبارك وتعالى، فأكثر فيه من الدعاء، فيكون من مظنة الإجابة، والإنسان يدعو وهو في هذه الحال أقرأ في مظنة الإجابة، لأن الذي يقول إذن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قرب يعني العبد من الله تبارك وتعالى، هذه قرب المعنى، يعني أن الله تبارك وتعالى يكون قريبا من عبده فيستجيب له وهو خاضع له ذليل له. والشاهد في الحديث في الباب إنه لا ينبغي ولا يجوز أن يقرأ المسلم القرآن حال الركوع ولا حال السجود آية، ويبدو الله أعلم كذلك أن بعض آية كذلك، يعني ولا جزء من آية يقرأها وهو راكع وهو ساجد، وإنما في الركوع تعظيم للرب، وفي السجود أفضل شيء هو التسبيح. والحكمة إن شاء الله، الحكمة أن القرآن خطاب عزة، لخطاب الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يقرأ والإنسان في حال الذل، يعني بين يدي الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر حدثنا سليمان عن سليمان، حدثنا سفيان عن سليمان، حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سليمان بن صحيح عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له، ثم ذكر بمثل حديث سفيان. نعم، هذه الرواية الثانية لعباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي كشف الستر، ستر غرفته، فإن غرفة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة تطل على المسلم، النبي كشف الستر فطل على المسلمين وهم يعني يصلون، وقال لهم يعني أيها الناس لم يدخل من نبوة المبشرات، أخبرهم بهذا، ثم يعني قال لهم نفس المقالة إني يعني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا وراكعا. نعم. حدثني أبو الطاهر وحرمة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. نعم، هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيضا، وقوله نهاني رسول الله أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فيكون هذا نهي خاص، أن النبي قال هذا أمرا عاما والمسلمين كلهم يصلون وأخبرهم بهذا، ويكون قد أخبر علي رضي الله تعالى عنه كذلك أنه يعني قال له لا تقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وحدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرني ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، ولا أقول نهاكم. ولا أقول نهاكم هنا يعني، وذلك أنه يعني نقل صورة ما قاله النبي له قال: لا تقرأ القرآن ساجدا أو راكعا، لأنه يعني وجه الخطاب له فيقول: لا أقول نهاكم يعني نهى المسلمين، وإنما نهاني. فإن كل ما سمعه من النبي، ولا شك أن نهي النبي برجل من الصحابة ونهي للصحابة جميعا، فجاء النهي له خاصة هنا كلمه، وجاء النهي للمسلمين جميعا عندما خاطبهم وهو يعني من غرفته وقال لهم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا. وما دام النبي نهي فهذا النهي كذلك لأمته جميعا صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال: أخبرنا أبو عامر العقدي، حدثنا داود بن قيس، حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال: نهاني شبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. نعم. يعني حبي يعني حبيب، يعني من يحبه وهو النبي صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع تحويل، وحدثني عيسى بن حماد المصري أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب تحويل قال: وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا الضحاك بن عثمان تحويل قال: وحدثنا المقدمي، حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان تحويل، وحدثني هارون بن سعيد الأيدي، حدثنا ابن وهب، حدثني أسامة بن زيد تحويل قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حث وابن حث قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر، أخبرني محمد وهو ابن عمرو تحويل قال: وحدثني هناد بن السري، حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق، كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي، إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم قالوا: نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود، كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. هذا الحديث في كل رواياته، وفي نهاية عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعن ابن عباس عن علي بن أبي طالب أن النبي نهى أن يقرأ القرآن راكعا، بعضهم يعني ما ذكر ساجدا، ولكن جاءت وساجدا في يعني الأحاديث الأخرى بالروايات الأخرى كلها صحيحة أن النبي نهي أن يقرأ القرآن راكعا وساجدا صلوات الله وسلامه. نعم. وحدثناه قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر فيه السجود. نعم. وحدثني عمرو بن علي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال: نهيت أن أقرأ وأنا راكع، لا يذكر في الإسناد عليا. نعم. الشعر. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان، هذا من ورع مسلم وبائر علم، لأن في رواية اثنين عن سفيان بن عيينة أنه قال: أخبرني سليمان بن سحيم، وسفيان معروف بالتدليس. وفي رواية أبي بكر عن سفيان عن سليمان، فنبه مسلم على اختلاف الرواة في عبارة سفيان. قوله كشف الستارة، وهي بكسر السين، وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار. قوله صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فظنوا أن يستجاب لكم. وفي حديث علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود التسبيح والدعاء. فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته. كره ولم تبطل صلاته. يعني حكم عند الشافعية لأنه مكروه، ولكن الصحيح أنه حرام، فإن النهي هنا للتحريم وليس لمجرد التنزيه. يعني معنى كره يعني أنه لو قرأه يصير مكروه، يعني ومعنى ذلك أنه يعني لا إثم فيه ولا تبطل الصلاة. أما بطلان الصلاة فهذا أمر آخر، يعني لا كان جاهلا والله أعلم لا تبطل الصلاة، لكن ربما لو تعمد أن يقرأ على هذا النحو يصير قد جاوز الأمر، يعني الأمر النبوي أن لا يقرأ، محتمل بطلان الصلاة يعني. نعم. وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا. يعني لأصحاب الشافعي، يعني إنه لو قرأ الذي قرأ الفاتحة وهو رافع، فبعضهم يرى خلاص تبطل صلاته، وجه يعني الوجه الآخر لا تبطل صلاته. نعم. أصحهما أنه كغير الفاتحة فيقرأ ولا تبطل صلاته. وصحهما يعني كلام النووي، يعني إنه صحيح إنه ما مثل بقية القرآن فلا تبطل صلاته بقراءة الفاتحة في الركوع والسجود. نعم. والثاني يحفظ وتبطل صلاته، هذا إن كان عمدا. هذا إن كان عمدا، يعني عندهم إذا كان متعمد أن يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة في حال الركوع في حال السجود، إذا كان متعمد تبطل صلاته، يعني إذا لم يكن متعمدا كان ناسيا مثلا فلا تبطل. نعم. فإن قرأ سهوا لم يقرأ، وسواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. وقوله يعني إذا نسي وقرأ وراكع وسهل قال يسجد للسهو، إنه سهى في صلاته فيسجد لهذا، لأن هذا من جملة ما يسجد له في السهو. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي سبحوه ونزهوه ومجدوه. وقد ذكر مسلم بعد هذه الأذكار التي تقال في الركوع والسجود. واستحب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات، ويضم إليه ما جاء. يكرر ثلاث مرات اللي يسموه أدنى الكمال، أقل الكمال ثلاث، ولكن لا حد للزيادة، ما في حد للزيادة. فإن النبي كان أحيانا يركع فيقول في السجود في ركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وحمده، أقدر ما يخلص سورة البقرة، فما في حد يعني في العدد الذي يقوله في من أذكار الركوع والسجود إلا أن تتوازن الصلاة، كما مر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه واعتداله وسجوده وجلوسه سواء أو قريبا من السواء، في تناسق بين يعني أركان الصلاة، لأن النبي يقول أعطوا كل يعني كل ركعة حظها من الركوع والسجود، حظها اللي هي يعني نصيب، فإن كان طويل القراءة ينبغي أن يكون طويل الركوع وطويل السجود، وإن كانت قراءته قصيرة فكذلك يكون الركوع متناسق لها. نعم. ويضم إليه ما جاء في حديث علي رضي الله عنه ذكره مسلم بعد هذا، اللهم لك ركعت، اللهم لك سجدت، إلى آخره. وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام وللإمام الذي يعلم أن المأمومين يكثرون التطويل، فإن شك لم يزد على التسبيح. ولو اقتصر الإمام والمنفرد على تسبيحة واحدة فقال سبحان الله حصل أصل سنة التسبيح لكن ترك كمالها ولكن ترك كمالها كمالها وأفضلها. ترك كمالها. ترك كمالها وأفضلها. واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور. وأوجبه أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من أئمة الحديث. هذا الصحيح إن شاء الله. يعني لا بد أن يكون ذكرا في الركوع وفي السجود. نواجب هذا. واجب وليس بركن، يعني معناه أنه لو صلى غير تسبيح في الركوع والسجود أثم ولم تبطل صلاة، هذا معنى الواجب. أما الآخرون الإمام أحمد فيقول سنة، يعني إن فعلها فله أجر وإن لم يفعلها فله أجر عليه. نعم. وطائفة من أئمة الحديث لظاهر الحديث في الأمر به. هذا صحيح. وهذا هو الصحيح. إنها واجبة لأن قد أمرنا به. قال فعظموا فيها الرب. وكذلك كان النبي يفعله دائما في الصلاة. ولم يثبت أنه ركع مثلا أو أقر من يركع بغير تسبيح وتعظيم الرب في الركوع أو من يسجد ولم يتكلم في سجوده بشيء، ما أقر النبي هذا ولا علم هذا صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوب يعني الذكر في الركوع والسجود. نعم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فقد صلت رأيتمني يصلي، وهو كان يعني يسبح ويعظم الله تبارك وتعالى في الركوع والسجود. نعم. وهو في صحيح البخاري، وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب، واحتجوا بحديث المسيء صلاة. أنت مسيء صلاة، هو يعني الجمهور هو العام هذا غير الإمام أحمد. فاحتجوا بحديث المسيء صلاة، هو أن النبي لم يقل له وإذا ركعت فسبح مثلا قل سبحان ربي العظيم، وإذا سجدت قل سبحان ربي الأعلى، لكن حديث المسيء صلاته إنما علمه النبي ما أساء فيه الصلاة، وهو أنه كان يصلي صلاة سريعة، فأخبره أن الطمأنينة واجبة في كل أركان الصلاة، قال ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فكان يعلمه ولم يذكر النبي كل الواجبات في تعليمه للصلاة، وفي واجبات كثيرة، يعني ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم التشهد مثلا، إنه لم يقل له ثم اجلس التشهد والتسليم، ما قال ثم سلم، هذه كلها واجبات. النبي لم يذكر في حديث المسيء صلاته كل ما يجب يعني على المصلي أن يعني يفعله في الصلاة. فتخصيص كل الأحاديث في الحديث المسيء ليس عدلا، هذا ليس عدلا. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره به، ولو وجب لأمره به. لا، هذا كلام ليس بصحيح، بل قد ثبت في الأحاديث الأخرى أن هناك واجبات كثيرة في الصلاة ما ذكرها النبي للمسيء صلاته، إنما علم المسيء صلاته ما يقيم به الصلاة مما هو تهاون فيه ولم يفعل، وهو الطمأنينة في كل ركن من الأركان بس. نعم. فإن قيل فلم يأمره بالنية والتشهد والسلام فقد سبق جوابه عند شرحه. سبق جوابه عند شرحه، وجواب جوابهم غير مستقيم، وهذا كلام صحيح إنما ذكر له يعني تسليم ولا تشهد، دل هذا على أن ما ذكر النبي كل الواجبات في حديث المسيء صلاته. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فقام وهو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان، فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع، ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع. نعم، قنن قنن. نعم، وفي تصريف مع قمنان وقمنون. نعم، وفيه لغة ثالثة قمين، قمين بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم، ومعناه حقيق وجدير. نعم، وفيه معنى قمين، قمين أن يستجاب لكم، يعني حقيق وجدير أن يستجاب لكم وأنتم في هذه الحالة إذا دعوتم الله تبارك وتعالى حال السجود. نعم، وفيه الحث على الدعاء في السجود، فيستحب أن يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح، وستأتي الأحاديث فيه. نعم، قوله ورأسه معصوب فيه عصب الرأس عند وجعه. نعم، عن النبي رأسه معصوب لما طلع النبي عليه يعني من غرفته وهو مريض، كان رأسه معصوب، عصب الرأس وهو يعني أن يربط بها الصعب. أكيد. نعم، قوله عبد الله بن حنين وهو بضم الحاء وفتح النون. قوله نهاني ولا أقول نهاكم ليس معناه أن النهي مختص به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي فأنا أنقله كما سمعته. هذا من أمانة، يعني من أمانة علي النبي طالب، قال نهاني ولا أقول نهاكم، لأن النبي سمعه من النبي قالوا لا تقرأ القرآن ركعتين أصلا، فلذلك لم يرضى علي أن يقول يعني إن النبي لما وجه النهي وإن وجه نهي الجميع نهاديك، وإنما قال أقول نهاني ولا أقول نهاكم، هذا اللفظ الذي سمعه من النبي لا تقرأ القرآن ركعتين أصلا. نعم، وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم كلهم. نعم، كلهم. ذكر مسلم الاختلاف على إبراهيم بن حنين في ذكر ابن عباس بين علي وعبد الله بن حنين رضي الله عنه، قال الدارقطني من أسقط ابن عباس أكثر وأحقر. قلت أكثر وأحقر. قلت وهذا اختلاف لا يؤثر في صحة الحديث، فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس عن علي ثم سمعه من علي نفسه، وقد تقدمت هذه المسألة في أوائل هذا الشرح مبسوطة. قوله نهاني حبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بكسر الحاء والباء والباء أي محبوبي. شيخنا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود كان يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وغيرها، هذه جزء من آية، كيف التوجيه فيها؟ يعني كان العلماء اللي بيقرأ على صورة الدعاء وليس على صورة القراء، يعني أن هذا دعاء، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا قرأ هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهو السالب، لا يكون هذا قراءة القرآن وإنما دعاء ورد في القرآن، يعني فيكون دعاء ورد في القرآن وليس قراءة القرآن. الله تعالى. باب ما يقال في الركوع والسجود الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قالا حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. نعم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني قرب المعنى وقرب من الله قريب من يعني عباده المؤمنين، والعبد يكون هنا قريب من الله تبارك وتعالى، ف يعني تكون هذا أدعى إلى أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء. نعم، وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة ابن غزية عن سميد مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. هذا من دعاء النبي في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. دقه عند دقيقه الذنب الصغير وجله وجليله وعلانيته وسره، يعني ما فعلته في العلانيه وما فعلته في السر. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وعلانيته وسره. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال سجوده. نعم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نعم، نحن المؤمنين في ذكر النبي في حال الركوع ما يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم قالت: يتأول القرآن. ومعنى يتأوله يعني يعمل ما أمره الله تبارك وتعالى به في القرآن فيتأوله، وذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال: فسبح بحمد ربك واستغفر. فهذا أمر من الله لرسوله بأن يسبح الله وأن يستغفر الله تبارك وتعالى. ولذلك لما نزلت هذه السورة كانت من أواخر ما نزل على النبي، فكان دائما يقول في ركوعه وسجوده بعد ان نزلت: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فيسبح ويغفر. وفي حال الركوع والسجود والذي هي مواطن يعني الاجابه. وهذا من فقه من عائشه رضي الله تعالى عنها بالقران تقول: يتاول القران. يتاول القران يعني يفعل ما يامره الله تبارك وتعالى به في القران. نعم. فتاويل القران هو وقوع، يعني أن يقع، يعني تنزيل القرآن من منزلته، وأن يثبت على معنى التأويل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال: حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. فهنا ذكرت في الحديث أنه قبل أن يموت، قبل أن يموت كان يفعل هذا يتأول القرآن. نعم. قالت: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقول؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. فسألت النبي عنه لما سمعته يدعو بهذا الدعاء في الركوع والسجود، قالت: ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها وأنا أحدثتها، يعني قلتها ولم تكن تقولها قبل ذلك. فقال لها النبي: جعلت لي علامة في أمتي، إذا ظهرت العلامة هذه خلاص يعني عارف أن الأجل قد اقترب. فهي يقولها، وهي: إذا جاء نصر الله والفتح حد العالم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلاص يعني كأنه يعني هذه السورة التي نعى الله تبارك وتعالى إلى النبي نفسه قد خلص عن الإسلام، انتهت يعني مهمته، واستعد للرحيل. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ذلك ما جاء في حديث ابن عباس: نعى الله إلى النبي نفسه، يعني قال له خلاص هذا إذان بقرب الأجل تستعد للرحيل، إذا سبح بحمد ربك واستغفر. فالنبي عليه ما أحدث في صلاته في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. حدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا أيضا يعني من فقه ومن يقظتها ومعرفة هذه صلاة النبي، تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا والنبي في ركوعه وسجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. نعم. حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو رافع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقل بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. لا إله إلا الله. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها تقول بأنها حست يعني في ليلة أن النبي يعني قال عندها، فقلت جاء في نفسي أنه ربما ذهب إلى زوجة أخرى من زوجات، فقالت تبحث عنه، قالت فإذا هو في المسجد وهو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبح الله تبارك وتعالى بيده فاستغفر الله تبارك وتعالى. فقال بأبي أنت وأمي رسول الله أن يأتيك إنك لفي شأن، قال في شأن آخر، أنت في شأن في صلاتك ودعاءك الله تبارك وتعالى وسجودك وإخبارك على الله واعتذاره لله تبارك وتعالى خلاص في آخر الحياة، وإني لفي شأن آخر فكر يعني في أن يكون الرسول قد تركها إلى زوجة أخرى. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في هذا الحديث في تفصيل أكثر في أنها يعني تحسست في المكان تحسست المسجد والمسجد المظلم في تقول وقع كري عليه ورجلاه منصوبتان يعني حال السجود يعني حال سجوده وهو يدعو الله تبارك وتعالى يقول اللهم اني اعوذ برضاك بصفتك وبمعافاتك بمعقوبتك فاعوذ بك منك سبحانه لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يدعو الله تبارك وتعالى أولا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك استعيذ برضا الله تبارك وتعالى من سخطك لأنه لا منجى من الله إلا إلى الله فالله تبارك وتعالى هو المنجي من عقوبته وعذابه سبحانه وتعالى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وعافاتك يعني في الدنيا وفي الآخرة من عقوبتك وأعوذ بك منك أعوذ بك يا ربي منك من عقوبتك لا أحصي ثناء عليك يعني لا أجمع ولا أحصي أعوذ ثناء عليك كما أثنيت على أنت على نفسك لأنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله ولم يثني على الله تبارك وتعالى أحد كما أثنى الله على نفسه سبحانه وتعالى لأنه هو العليم بأسمائه وصفاته على نفسه سبحانه وتعالى فمهما علم العباد من عظيم الرب سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته فقليل مما يعلمه الله تبارك وتعالى عن نفسه وعن أسمائه وصفاته ومما أثنى الله به عن نفسه قال سبحانك لا أصف لنا عليك أنت الشاهد أن النبي كان يقول هذا في حال السجود وتقول المؤمن لما تلمسته وقع كدي على قلماه وهي منصوبتان في حال السجود ونصف الليل قلنا أن النبي كان إذا سجد يضع أصابعه قدم أصابعه في الأرض متجهة للقبلة وينصب قدميه صلى الله عليه وسلم كل وقعت على يدي عليه ورجلاه منصوبتان يعني في حال السجود وهو يذكر هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله عنها نبأت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم. حدثنا يقول سبوح قدوس سبوح هذا صيغة مبالغة من يعني مسبح أن الله سبحانه وتعالى مسبح منزه لأن التسبيح والتنزيه يعني منزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى منزه عن الشريك والزوجة والولد والنظير وعن الموت وعن الغفلة وعن النسيان وعن الظلم كل قرية عن كل نقص سبحانه وتعالى سبوح قدوس مقدس والتقديس والتطهير التعظيم والرفع فالله هو المقدس سبحانه وتعالى سبوح القدوس يعني أنت مسبح منزه عن كل عيب ونقص ومقدس بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو القدوس العظيم البعيد عن كل يعني عيب ونقص سبحانه وتعالى رب الملائكة والروح رب الملائكة وخالقهم ربهم سيد والروح جبريل عليه نعم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الشرح قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله وفيه الحال يعني صورة من صورة التأويل أقرب ما يكون من العبد من ربه قرب قرب حقيقي شك قرب رحمة وقرب فضل وقرب حقيقي، فإن العباد وإن الخلق كله بالنسبة لله تبارك وتعالى ليس على الله بعيد، فإن السماوات والأرض في كفر الرحمن كفر ذلك كما جاء في الحديث كفر ذلك في أحدهم، فما في شيء بعيد على الله، ما في شيء من خلق الله تبارك وتعالى يسمى بعيد على الله، كما قال جل وعلا ومعكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. فالله تبارك وتعالى مع خلقه كلهم سبحانه وتعالى ليس شيء هناك بعيد عليه ولا محتجب عنه سبحانه وتعالى، وإنما في قرب اللي هو القرب المعنوي، القرب المعنوي أن الله تبارك وتعالى قريب من عبده المؤمن، كما أن الله تبارك وتعالى قريب من عباده كلهم يسمعهم ويبصرهم، وقربه من عبد المؤمن قرب رحمته، قرب استجابته سبحانه وتعالى، قرب محبته ورضوانه جل وعلا. نعم. وفيه الحث على الدعاء في السجود، وفيه دليل لمن يقول إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها أن تفضيل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة. وممن قال بتفضيل تفضيل السجود ابن عمر رضي الله عنهما. والمذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل، لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام، يعني أيهما الأفضل في الصلاة، أن يطيل الإنسان السجود والركوع ويختصر في القيام أم أن يطيل القيام ويختصر يعني في الركوع والسجود؟ لا شك أنه ينبغي أن يكون القيام أطول من الركوع والسجود، هذا كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لم يكن سجوده أطول من قيامه، وإنما كان دائما قيامه أطول من ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يكون هناك تناسق بين إذا أطال القيام يصير السجود والركوع عشان يكون في تناسق في الصلاة، وإذا يعني قصر في القيام يقصر كذلك في السجود. نعم هذا صحيح إن شاء الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمراد بالخروج القيام، ولأن ذكر القيام القراءة وذكر السجود تسبيح. نعم. والقراءة أفضل. نعم. يعني الذكر الذي يقاله يقوله المصلي في قيامه هو القراءة. قراءة الفاتحة وشيء من القرآن، وفي الركوع والسجود التسبيح، ولا شك أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح. نعم. لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود. على صح، على صح. نعم. والمذهب الثالث أنهما سواء، وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسألة ولم يقض فيها بشيء. وقال إسحاق بن راهويه أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه، فتكثير الركوع والسجود أفضل لأنه يقرأ جزءا ويرضح كثرة الركوع والسجود. وقال الترمذي إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وهو بكسر أولهما أي قليله وكثيره، وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإن أغنى بعضها عن بعض. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمده اللهم اغفر لي يتأول القرآن، وفي الرواية الأخرى أستغفرك وأتوب إليك، معنى يتأول القرآن يعمل ما أمر به في قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكلام البديح في الجزالة المستوفى ما أمر به في الآية. نعم. المستوفي ما أمر به في الآية. أن ربنا أمر في الآية قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي يتأول هذا يعني يفعل ما أمره الله به فيقول هذا الكلام العظيم الجزيل يعني كلام الإمام النووي يعني سبحانك اللهم وبحمدك ربنا وبحمدك اللهم اغفر. نعم. وكان يأتي به في الركوع والسجود لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها. نعم. فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به الذي أمر به ليكون أكمل. قال أهل اللغة العربية وغيرهم التسبيح التنزيه، وقولهم سبحان الله منصوب على المصدر يقال سبحت الله تسبيحا وسبحان، فسبحان الله معناه براءة وتنزيها له من كل نقص وصفة للمحدث. سبحان للمحدث يعني المحدث اللي هو غير الله تبارك وتعالى، يعني الله يعني منزه عن صفات المحدثات، صفات الأمور الحادثة اللي هي المخلوق، ليس الله تبارك وتعالى كمخلوقاته، إذا المخلوق يعني يموت ويمرض وله نظيره وله شبهه، والله منزه عن كل هذا سبحانه وتعالى. نعم. قالوا وقوله وبحمدك أي وبحمدك سبحتك، ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي. ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض إلى الله تعالى وأن كل الأفعال له والله أعلم. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم أستغفرك وأتوب إليه حجة أنه يجوز بل يستحب أن يقول أستغفرك وأتوب إليه، وحكى عن بعض السلف كراهته لئلا يكون كاذبا. قال بل يقول أستغفرك وأتوب إليه أنا أستغفر وليه، فكان فيه حصل فيه النية وحب فيه الفصل. يعني الذي يقول يعني يكره أن يعني يدعو بهذا الدعاء خشية أن يكون كاذبا، صح أن هذا استغفار طلب من الله تبارك وتعالى، وقد أمر بأن يخلص العبد فيه يعني النية والقصد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال بل يقول اللهم اغفر لي وتب علي، وهذا الذي قاله من قوله اللهم اغفر لي وتب علي حسن لا شك فيه، وأما كراهة قوله أستغفر الله وأتوب إليه فلا يوافق عليها. ما وافق عليها أنه قال هو مكروه. نعم. وقد ذكرت المسألة بدلائلها في باب استغفار من كتاب الأذكار والله أعلم. نعم. وأما استغفاره صلى الله عليه وآله وسلم وقوله اللهم اغفر لي ذنبي كله مع أنه مغفور له فهو من باب العبودية والإذعان والافتقار إلى الله تعالى والله أعلم. هذا معنى هذا الباب العبودية والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، والمعنى الآخر أن الذنب يعني ذنوب الأنبياء ليست فيها مخالفة للأمر الإلهي، النبي لا يمكن أن يخالف الأمر يعني الإلهي، لكن جعل مجرد فعل خلاف الأولى ذنب، على كل حال ثم الذنب، والذنوب تكبر بحسب منزلة صاحبها، كلما كان يعني شخص معظم عند الله قريبا منه كلما كان الصغير عنده يصبح كبير، يعني الذنب الصغير يبقى كبير عنده. نعم. قوله عن مسلم بن صبيح وهو بضم الصاد وهو أبو الضحى المذكور في الرواية الأولى. قوله فتحسست هو بالحاء، وقولها افتقدت وفي الرواية الأخرى فقدت هما لغتان بمعنى. قوله محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة حبان قولها فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما مصلوبتان. استدل به من يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وآخرين. نعم. وقال مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى والأكثرون ينقض، واختلفوا في تفصيل ذلك. وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وعلى قول من قال ينتقض وهو الراجح عند أصحابنا، يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يقول. لا يتكلف، لا يتكلف لأنه قال مجرد لمس المرأة للرجل تنقض وضوء خارج الصلاة وفي الصلاة. فطبعا عند حديث مثل هذا الحديث يخالف يعني ما هم عليه من الوزن، فإن عائشة تقول فوقعت يدي على قدمي وهما منصوبتان، وذلك أنها لمست النبي. ولو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء خلاص بطلت صلاة النبي، مجرد وقوع يد ومن عائشة على يعني على قدمه. توبة يجيبوا على هذا، قال لك لا ربما يكون في حائل يعني ثوب او نحو. هذا هو ظاهر الحديث. الصحيح ان لمس المرأة للرجل حتى لا ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء كذلك، ما دام انه لمس بغير الشهوة الصحيح. نعم. وقولها وهما منصوبتان فيه أن السنة أصلهما في السجود. وقولها وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في هذا معنى لطيف، وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، والرضاء والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والعقوبة. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير، ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه سبحانه. وقوله لا أحصي ثناء عليه أي لا أطيقه ولا آتي عليه، وقيل لا أحيط به. وقال مالك رحمه الله تعالى معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليه وإن اجتهدت في الثناء عليه. وقوله أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعجيل. فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثني عليه، وكل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز. فقدر الله أعظم. فقدر الله أعظم. سلطانه أعز. وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأكبر. وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير، لقوله أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك والله أعلم. قوله عن مطرف إضافة الشر مطلقة ما يحل لله تبارك وتعالى، إنما هذه العقوبة يعني وليس هذا ما أخذت الرب سبحانه وتعالى. أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك هو يتقي من سخط الله تبارك وتعالى بالله تبارك وتعالى برضوان الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله عن مطرف بن عبد الله بن الشخير هو بكسر الشين والخاء معجمتين. قوله سبوح قدوس